أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة، صفحة 207. انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب التاسع من علم المعاني، فبقيت الخاتمة التي بها مسك الختام في علم المعاني لكي نشرع في علم البيان. قلنا فيما سبق أن البلاغة هي عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مثلا المدح يقتضي الإسهاب، وبيان الفكر العلمي يقتضي الإيجاز. فكل حال من الأحوال يقتضي نوعا من الخطاب. فالبلاغة هي عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وذكرنا عدة موارد لهذه الموارد، ذكرنا عدة موارد لجريان الكلام على مقتضى الحال. فالأصل الذي يقتضيه الطابع هو أن يجري الكلام على مقتضى الحال. نخرج عن هذا الأصل في عدة موارد لعدة أسباب. ذكرنا الكثير من الأسباب، لكن بقيت أنواع أخرى لمثل هذا العدول لم نذكرها، كالالتفات وغير الالتفات. فالمصنف قد عقد هذه الخاتمة لبيان سبعة أنواع أو سبعة موارد يتم فيها العدول، تعدل من شيء إلى شيء. واضح ولا؟ نأخذ هذه تباعا واحدا واحدا، أغلبها سهل يعني ما في صعوبة، وإنما الصلاح، ربما الصلاح يكون جديد وإلا ليس فيها أي شيء. نقرأ هذه المقدمة ونشرح في هذه المواضع واحدا واحدا. خاتمة: علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ورأيت فيما تقدم من الأحكام أن مقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهر، وهذا بالطبع هو الأصل. هذا يعني ماذا؟ جريان الكلام على مقتضى الظاهر. ولكن قد يعدل عما يقتضيه الظاهر إلى خلافه، خلاف ما يقتضيه الظاهر مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام لاعتبارات يراها المتكلم. وقد تقدم كثير من ذلك العدول المسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الأبواب السابقة، وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى كثيرة. إذن قلنا إن البلاغة هي عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومقتضى الظاهر، ولكن أحيانا قد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر لعدة دواعي. أخذنا الكثير من الأسباب والدواعي في هذه الخاتمة، يذكر سبعة دواعي لم نتطرق إليها فيما سبق. الداعي الأول هو الانتقال، هو الالتفات، أي ما يعبر عنه بخطاب الالتفات. خطاب الالتفات أن تنتقل من خطاب إلى خطاب. الخطابات ثلاثة: إما متكلم الضمير، إما متكلم، وإما مخاطب، وإما غائب. إذن الخطاب إما أن يكون على نحو التكلم، وإما أن يكون على نحو الحضور، وإما أن يكون على نحو الغياب. فأحيانا أنت تتكلم وتنتقل من التكلم إلى الغائب، أو من التكلم إلى ماذا؟ إلى المخاطب. أحيانا أنت تتكلم وتكلم المخاطب، تنتقل من المخاطب إلى التكلم أو إلى الغائب، وهكذا. الانتقال من خطاب إلى خطاب هذا يقال له خطاب التفات. ماذا سمي خطاب الالتفات؟ لأن من شأنه أن يلفت انتباه السامع. هذه مسألة جدا مهمة. التنوع في الخطابات تثير ذهن السامع وتشد انتباه السامع. الآن إذا تلاحظ مثلا بعض الدروس أو بعض المحاضرات إذا تسمعها تنام. لماذا؟ إذا تراجع كلام المدرس، ربما عالم كبير وفاضل، لكن اسلوبه على نسق واحد. مثلا دائما اخبار، فلان قال واناقشه كذا وكذا وكذا، فدائما اسلوب اخباري اخباري اخباري اخباري. فالطالب يسأم لان كومة معلومات تلقى عليه مرة واحدة قد ينام. لكن هناك اسلوب اخر هو الترديد بين الانشاء والاخبار. مثلا يقول يوجد مبنى للعالم الفلاني، ولكن يا ترى هل يرد عليه او لا يرد؟ هل كلامه صحيح او ليس بصحيح؟ هل ناقشه الاعلام او لم يناقشه؟ لاحظ انتقلت الى هل وهل وهل، هنا انشاء. أجاب الأعلام كذا كذا، هذا إخبار، ولكن هل كلامهم تام؟ لاحظ، لكن أحيانا لا، دائما إخبار. قال العالم الفلاني وناقشه الأعلام كذا، وكلامهم كان ليس بتام، والوجه في ذلك كذا وكذا، ينام الطالب. عملية الترديد بين الإنشاء والإخبار من شأنها شد الذهن وشد السامع. كذلك هنا في خطاب الالتفات، إذا دائما الكلام طول الخطبة يتكلم عن روحه، أنا وأنا وأنا وأنا، وقلت وذهبت وجئت ورحت، يسأم السامع. أو دائما ما يتكلم عن الغيبة أو خطاب مباشر، لكن التنوع في الخطاب من شأنه لفت انتباه السامع وشدة انتباهه. ثم يذكر المصنف 6 أنواع لخطاب الالتفات، نقرأها، موجود كله في الآيات الكريمة كيف انتقل من خطاب إلى خطاب. وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى كثيرة. الأول الالتفات، وهو الانتقال من كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه، يعني إلى صاحبه الآخر. واضح ولا؟ التكلم صاحبه، الخطاب والخطاب صاحبه، الغيبة لمقتضيات وأسباب تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات، تفننا في الحديث وتلوينا للخطاب، يعني يكون ذا عدة ألوان، حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة، وتنشيطا وحملا على زيادة الإصغاء، فإن لكل جديد لذة، ولبعض مواقعه لطائف، ملاك إدراكها الذوق السليم. واعلم أن صور العدول إلى الالتفات 6. الأول: عدول من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني. الآن أنا أتكلم، وما ليش أنا ما أعبد الذي فطرني؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المفروض يقول وإليه أرجع، تكلم عن نفسه، انتقل إلى خطاب القوم وإليه ترجعون. يقول والقياس وإليه أرجع. الثاني عدول من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي هذا يتكلم، أنا أتكلم يا عبادي يا جماعة يا عبادي، المفروض ماذا يقول؟ الذين أسرفتم، خاطبهم، الذين أسرفتم. قال الذين أسرفوا، انتقل إلى الغيبة، ثم قال لا تقنطوا من رحمة الله. زين. الثالث عدول من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خاطبهم، استغفروا ربكم، النبي خاطبهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، هذا فيها غيبة، إن ربي يصف الله عز وجل بأنه رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، هذا غيبة، يتكلم، هو يتكلم الآن، واضح ولا؟ أولا خطاب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا كله خطاب، ثم هو يتكلم إن ربي رحيم ودود. الرابع عدول من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يخاطب الله عز وجل، يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، انتقال إلى الغيبة. خامسا عدول من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كلف غيبة لا. الآن بينتقل من الغيبة إلى التكلم، وأنزلنا، الله عز وجل هو الآن يتكلم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ذكرنا باللمعة، بداية اللمعة كتاب الطهارة، أنزلنا من السماء ماء طهورا، يقول والقياس وأنزل، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا، انتقل إلى التكلم. السادس عدول من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا غيبة، لا تعبدون إلا الله، هذا خطاب، ما شاء الله خطاب الالتفات كثير، تجي بعض الكتب فخوطب خطاب التفات مثل هذا اللي أخذنا في البداية، جاء شقيق عارضا رمحه، الآن هذا تكلم أو فضوء أو هذا غيبة، نصف أنه إن بني عمك فيهم رماح، هذا خطاب، خاطبنا، لأن هذا شقيق جاي وفات العضلات وعارض السيف، هذا اللولا على فرسه، هذا السلوك الذي جاء به يوجب التهكم، يوجب إثارة الحمية، كأن ابن عم ما فيهم سيوف، هو بطل الأبطال. هناك خوطب خطاب التفات، إذا ترجع في بداية الكتاب يقول فخوطب خطاب التفات، انتقل من الغيبة جاء شقيقون إلى الخطاب إن بني عمك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو الالتفات. الآن الأمر الثاني تجاهل العارف، يعني الشخص عارف بالشيء ينزل نفسه منزلة الجاهل تجاهلا لمعرفته لغرض من الأغراض. نقرأ هذا ويذكر لأن المصنف ستة أغراض. الثاني تجاهل العارف وهو سوق المعلوم، يعني إيراد المعلوم، مساق المجهول، بأن يجعل العارف بالشيء يجعل نفسه جاهلا به، جاهلا بالشيء، وذلك لأغراض. الأمر الأول كالتعجب نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، واضح ولا؟ هو نعرف أن هذا مو سحر، هذه معجزة وكرامة، لكن لكي نثير تعجبهم أفسحر هذا أما أنتم لا تبصرون. أي مثال المفروض يذكر هذا سابع لإثارة التساؤل وروح البحث العلمي. إنا أو إياكم لعلى هدى، النبي خاطبهم، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يسوي بينه وبينهم النبي يقول أنا على ضلال؟ لا، لكن من أجل ماذا؟ إثارة الجو الموضوعي للبحث العلمي. ثانيا والمبالغة في المدح، نح وجهك بدر أم شمس، يقول أنا ما أدري القمر بنفسه جاهل والشمس جاية تمشي. ثالثا والمبالغة في الذم كقول الشاعر وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء رجال ونسوان. هذا له هنا مبالغة في الذم، الشاعر أقوم أم نساء، يعني يراد بالقوم الرجال. رابعا والتوبيق وشدة الجزاء كقول الشاعر أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. هذا علا هنا الشاهد ماذا؟ التوبيخ وشدة الجزع في قوله كأنك لم تجزع على ابن طريفي. واضح علا هنا هو يعرف انه جزع او لم يجزع، نزل نفسه منزلة الجاهل. وشدة الولاء كقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا، معروف الضبية سابقا لكن الحين الآن ما يتجملون به الحيوانات، عندهم الضباء، سابقا يضرب بهم المثل في ماذا؟ في الجمال. بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا مثلكم جميلة أم ليلى من البشر. هنا هو يعرف أن ليلى من البشر مو من الضبيات، هذا حوله، لكن هذا بعد مجنون ليلى مسكين ما حصلها من شدة ولا يقول أنا ما أقدر أميز أنها بشر أم من الضبيات. سادسا والفخر، يقولون ثلاثة ما حصلهم، مجنون ليلى، طبعا مجنون ليلى شيعي وفي سنية هيلة، يقول لأني أنا شيعي وليلى وش اسمه شنو التعبير المهم هذا معروف لأني أنا شيعي وليلى أموية، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هذا البيت اختلاف الرأي هذا ما يجري متر المثال، هذا اللي مجنون ليلى ما حصلها فقير ماتت وما تزوجها كان روح على قبرها. هذا واحد. اثنين جميل بثينة، جميل كان يحب بثينة، طبعا جميل يحب بثينة، هذا عاد غزل عفيف، اما مجنون ليلى غزل صريح كلام خشن. والثالث عنترة بن شداد، عنترة ما حصل عبله، بس عنترة بن شداد وعبله هذلين في ايام الجاهلية. اثني علي بما علمت فانني سمح مخالقتي اذا لم اظلمي، فاذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعرف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأجلي سقمها قيل الفوارس ويقع عنترة أقدمي يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. عموما عنترة بن شداد من شعراء الجاهلية وصاحب إحدى المعلقات، هذه معلقة اللي ذكرتها. وأما هذا مجنون ليلى وجميل بثينة هذا من بعد الإسلام. والفاخر كقوله أينا تعرف المواقف منه وثبات على العداء وثبات. الشاهد أينا انا لو انت المواقف منه تعرف، اينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباته، يقصد انا اللي معروف هذا الشاعر يعني مو انا الشاعر. الثالث القلب. القلب الكلام فيه جزءان مترتبان، جزء اول جزء ثاني، نعكسه نجعل الثاني مكان الاول والاول مكان الثاني. مثل تقول ماذا؟ ادخلت الخاتم في اصبعي، وبالعكس ادخلت اصبعي في الخاتم. ليش العكس؟ لان الخاتم ظرف مكان هذا او لا، فالمناسب الظرف يدخل فيه مو انه يدخل. المفروض تقول ادخلت اصبعي في الخاتم، مو ادخلت الخاتم في اصبعي. هنا قلبنا الجزئين. بعد تقول عرضت الناقة على الحوض، اصلها عرضت الحوض على الناقة، حوض الماء. لماذا تقول عرضت الحوض على الناقة؟ لان الذي يعرض عليه لابد ان يكون كائن حي، اما الجماد ما يقولون عرض عليه. فالاصوب ان تقول عرضت الحوض على الناقة، لكن نقول شنو؟ عرضت الناقة على الحوض. الكل من صور القلب. ثم يأتي ببيت شعر كناية يقول لك بما ان الارض هذه المفازة الكبيرة، الصحراء الكبيرة فيها غبرة، كأن السماء لونها لون ماذا؟ لون الارض من شدة الغبار المتطاير والمتناثر. يقول ومهمة مغبرة أرجاؤه، مهمة المفازة الكبيرة، المفازة يعني الأرض الكبيرة، الصحراء الكبيرة، مغبرة أرجاؤه. المراد بالأرجاء ماذا؟ النواحي والأطراف، فالأطراف مغبرة. يقول كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن لون السماء لون الأرض. هو قال كأن لون أرضه سماؤه، المفروض يقول كأن لون سمائه لون أرضه. الثالث القلب، وهو جعل كل من الجزئين في الكلام مكان صاحبه لغرض المبالغة، نحو قول رؤبة بن العجاج ومهمة مهمة المفازة الكبيرة. المفازة يعني وش؟ الصحراء، قطعة الأرض الكبيرة الصحراء. مغبرة أرجاؤه، الأرجاء يعني الأطراف جوانب، كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سمائه، النون ساقطة، لون، كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، مبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض. ونحو أدخلت الخاتم في إصبعي، والقياس أدخلت إصبعي في الخاتم لأن الخاتم ظر، وعرضت الناقة على الحوض، والقياس عرضت الحوض على الناقة لأن الذي يعرض عليه هو ماذا؟ الكائن الحي. زين، هذا تمام الكلام في الثالث وهو القلب. الرابع التعبير عن المضارع بلفظ الماضي والعكس، التعبير عن الماضي بلفظ المضارع، هذا شائع بكثرة، احنا نستخدم ممكن ما نلتفت، ونذكر في القرآن كثيرا لعدة أغراض. ألف، الآن أولا سيتكلم عن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي، ثم سيعكس التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. أولا التعبير، يقول فمن أغراض التعبير عن المضارع بلفظ الماضي، ألف التنبيه على تحقق وقوعه، نحو أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. خب إذا أتى ليش ما نستعجله؟ المفروض يقول يأتي أمر الله فلا تستعجلوه. لكن ينبه أنه حتما سيأتي ويقع التنبيه على تحقق وقوعه. أتى أمر الله، أي يأتي أمر الله. باء، أو قرب الوقوع، نحو قد قامت الصلاة. إذا قامت الصلاة بلاش تتكلم، ما يجوز، واضح ولا؟ أي قرب القيام لها للصلاة في الإقامة هذا. جيم، والتفاؤل نحو إن شفاك الله تذهب معي، يعني أصلها إن يشفك الله، إن يشفك الله. وهذا قد قامت الصلاة أصلها قد تقوم الصلاة. دال، والتعريض نحو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مو تعريض بالنبي، تعريض بالمشركين، ها ترى إذا أشركتون عملكم سيحبط، واضح ولا؟ لئن أشركت أصلها لئن تشرك يحبط عملك. فيه تعريض للمشركين بأنهم قد حبطت أعمالهم. الآن المقام الثاني، ومن أغراض التعبير عن الماضي بلفظ المضارع ألف حكاية الحالة الماضية باستحضار الصورة الغريبة في الخيال. حالة ماضية تخلي تستحضرها في خيالك في ذهنك، مثل الآن لاحظ التذكير كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. المفروض أرسل، تكلم عن الماضي، أرسل الرياح فأثارت سحابا، لكن لما يقول فتثير سحابا تأثر في خيال السامع، بدل فأثارت. باء، وإفادة الاستمرار في ماضي مضى كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، لو أطاعكم، لكن في الاستمرار، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، العنت المشقة، لعنتم يعني لو وقعتم في المشقة، أي لو استمر على إطاعتكم لهلكتم ووقعتم في المشقة. هذا تمام الكلام في العدول الرابع. العدول الخامس نقرأ لوضوحه، إذا مو واضح زيد. الخامس، التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل. لاحظ اسم الفاعل واسم المفعول يقال له الحال، لذلك في كتب النحو مثل قطر الندى الحال يعبر عن الاسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة، واضح ولا؟ الحال، ولذلك أحيانا تعبر عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، نحو قوله تعالى إن الدين لواقع. أصلها إن الدين سيقع، واقع فاعل، اسم فاعل. أو بلفظ اسم المفعول نحو قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. أصلها ذلك يوم سيجمع له الناس، مجموع مفعول. لماذا عبرت عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل؟ يقول ذلك لأن الوصفين المذكورين، الوصف اسم الفاعل اسم المفعول، حقيقة في الحال، واضح ولا؟ يدلان على الحال حقيقة، مجاز فيما سوى، في ما سوى الحال. شنو؟ في الماضي والمستقبل. كيف يعني في الماضي والمستقبل؟ ايه، فيما سوى الحال، الماضي والمستقبل، صحيح. زين، السادس، يوضع المضمر موضع المظهر، وهكذا العكس. يعني احيانا اسم ظاهر تخلي مكانه ضمير، واحيانا ضمير يتخلي مكانه اسم ظاهر، فتضع المضمر مكان المظهر الاسم الظاهر خلاف مقتضى الظاهر. هذا لماذا؟ لكي يتمكن ما بعد المضمر في النفس، هو الله لا اله الا هو. هو من هو هذا؟ هو تنشد الاذهان، من هو هذا؟ هو الله لا اله الا هو، واضح ولا؟ أنا ابن جنى وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، بعد الحجاج أرى رؤوسا قد أينعت وحان موضع اقتطافها. السادس يوضع المضمر موضع المظهر خلافا لمقتضى الظاهر ليتمكن ما بعده في ذهن السامع نحو هو الله عادل. تقول هو الآن من هو تلشد الأذن تقول الله عادل والله لا إله إلا هو. ويوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين زيادة تمكين المعنى في الذهن مثل خير الناس من نفع الناس. خير الناس تقول خيرهم من نفع الناس. واضح ولا تقول خير الناس من نفع الناس. أو لإلقاء المهابة في نفس السامع كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا. المفروض يقول أنا أمر بكذا أمير المؤمنين. من قيل له أمير المؤمنين دون علي سلام الله عليه فليتبوأ مقعده من النار. دخل رجل على إمامنا الصادق سلام الله عليه فقال له يا أمير المؤمنين قال ما إنها لا تقال إلا لجدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومن قيل له أمير المؤمنين فليتبوأ مقعده من النار يعني اختار مكان من النار. أو للاستعطاف يعني تعدل من الضمير إلى الظاهر. لاحظ نحو أيأذن لي مولاي أنا أتكلم. مفروض أتأذن لي أتأذن يعني أنت لي. عدل من أنت إلى مولاي. السابع والأخير التغليب. وهذا التغليب احنا كثيرا ما نستخدمه كثيرا ما نستخدم التغليب. الزوجين هو زوج وزوجة واضح ولا؟ لكن هنا تغليب الذكر على الأنثى الزوج على الزوجين. السابع التغليب هو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه يعني في الإطلاق اللفظي. وذلك أولا كتغليب المذكر على المؤنث في قوله تعالى وكانت من القانتين. وقياسه كانت من القانتات غلب القانتين على القانتات. ونحو الأبوين للأب والأم والقمرين للشمس والقمر والجدين للجدة والجدة والعمين والخالين العم والعم والخال والخال. هنا هذا القسم الأول تغليب الذكاء الأنثى. القسم الثاني وكتغليب الأخف على غيره نحو الحسنين في الحسن والحسين. ما نقول الحسينيين الحسنين لأن لفظة حسن أخف من لفظة حسين. ثلاثة وكتغليب الأكثر على الأقل الأكثرية على الأقل. لاحظ هذه الآية اللي فيها شعيب. شعيب يمصح القوم وشعيب ليس من ملة القوم. هذه ملة الشرك هو من ملة التوحيد. لكن لاحظ القرآن الكريم جعله من الملة. لاحظ كقوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. إذن أولا خاطب شعيب والذين آمنوا. أو لتعودن في ملتنا يعني يا شعيب أنت وشلتك وجماعتك تعودون في ملتنا. المفروض أو لتعود أنت في ملتنا ملتفت أو لا لتعود أنت يا شعيب وهذه الجماعة. خب شعيب ليس من الملة. وكتغليب الأكثر على الأقل كقوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لاحظ يقول أدخل شعيب في العود إلى ملتهم مع أنه لم يكن فيها قط. لم يكن فيها يعني في الملة. شعيب ليس في الملة. ثم خرج منها وعاد يعني خرج من هذه الملة تغليبا للأكثر. لأكثر القوم بعد هذا نفهم منها هكذا بأنه هو الذين آمنوا معه أغلبهم كانوا في ملة الكفر، هو لم يكفر أبدا، هذين الأغلبهم كانوا في ملة الكفر، قاعدين يخاطبون الكافرين أساسا، يخاطبون شعيب والذين ما آمنوا، دلنا الذين آمنوا معه كانوا في ملة الكفر، فدلنا يحق صح أن نقول لهم لا تعودن في ملتنا، ما يعود لأن أصلا ما كان في الملة. نعم. فغلبوا الكافرين، غلبوا الذين آمنوا على شعيب. صحيح. وجيهون لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. صحيح، الذين آمنوا معك يعني كانوا في الملة، الذين آمنوا مع شعيب له يصير عم النبي موسى أبو زوجته، كانوا فعلا من ملة ماذا؟ من ملة شعيب. صحيح، كلام سليم. أو لتعودن في ملتنا، الذين آمنوا مع شعيب فعلا كانوا في ملة هؤلاء، ولذلك يصدق عليهم أن يعودوا إلى الملة. أما شعيب أصلا ما كان النبي، خب ما يكون بعد كافر سابقا. يقول أدخل شعيب في العودة إلى ملة، أدخل شعيب في العودة إلى ملتهم هؤلاء الكفرة، مع أنه شعيب لم يكن فيها قط، أصلا ما كان ضمن هذه الملة. ثم خرج منها وعاد، خرج منها من الملة يعني تبين لأنه لم يكن فيها، مع أنه لم يكن فيها قط، ثم خرج منها يبين معنى العاد. أدخل شعيب في العودة إلى ملتهم ثم خرج منها وعاد تغليبا للأكفار. على كل المعنى واضح لها. طاع الأخير، وكتغليب العاقل على غيره كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. بعد خلينا في الخاتمة، هنا وين وجه التغليب؟ الحمد لله رب العالمين، وين التغليب؟ العالمين، إذن عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم عالم عالم. واضح ولا؟ الحمد لله رب العالمين، هنا ما المراد؟ جمع هذا للعاقل، فجمع غير العاقل. عالمين، هذا الجمع يكون للعاقل، والحال ان العالم عالمين جمع عالم، وعدنا عالم الانسان هذا عالم العاقل، اما عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم السماوات وغيرها هذا عالم غير العاقل. وبما ان عالمين هذه الصيغة جمع للعاقل، اذا غلب عالم الانسان عالم العقلاء على عالم غير العقلاء. واضح ان شاء الله. طاوى كتغليب العقل على غيره كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لاحظ الفرق بين العامة والخاصة، عادة العامة يعطفون بالواو وعلى، شوف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى، بينما الشيعة الإمامية عادة يدمجونها من دون واو، وصلى الله على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين. تم علم المعاني ويليه علم البيان، والله المستعان أولا وآخرا. انتهينا بحمد الله عز وجل من علم المعاني. علم البيان علم جدا هام ولكن لطيف، يعني علم البيان فيه التشبيه، فيه الكناية، فيه الاستعارة. علم البيان يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.